وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عندك شعر مستحاضر للخطبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع المرأة تحت أمره ونهيه إلى أواجب الكمال، ووصل من قطع إليه بصلة أخيرة في الحال والمآل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل صحيح الأقوال والأفعال، الذي بلغ وصف حديثه مكتب الأعجاز الكمال، وعلى آله المدرجين في سلسلة وعلى آله المدرجين في سلسلة هذه التي لم تصام لها ولا انفصال، وعلى أصحابي الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم في مغنم. المقدمة الشيخ الشارح ابن أسيوطي، وهو الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولاوي، المدرس إدارة الحديث الخيرية بمكة، عفى الله عنه وعن والده. الشرح هذا مسمى إسعاف الوطن، إسعاف دولة الوطن لشرح نظم الدورة في علم الأصل، يعني منظومة السلوك اسمها نظم الدورة في علم الأصل. جاء ما شرحها الشيخ السيوطي رحمه الله، شرحها لكن شرحها الموسع، وصل إلى حد الضعيف ولم يكمل معنى، وشرحها كذلك آخرون. فمن الشروح المفيد أن يكون على الشرح الذي بين أيدينا، وقد اخترناه لشرح المنظومة الألفية التي السيوطي، هذا أحسن من غير من الشروح. فهو هذه مقدمة، يقول الحمد لله الذي رفع من وقف تحت أمره ونهيه إلى أوج الكمال، وصل من انقطع إليه بصلة فاخرة في الحال والمآل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مرسل صاحب الأقوال والأفعال، الذي بلغ حسن حديثه مبلغ الإعجاز والكمال، على آل مدرج أتى بألقابها. علم الحديث شيء من ألقاب علم الحديث، وهذا يسمى بالبراءة الاستهداف والافتتاح، أن يدري الشيء من أنواع العلم وألقابه تحت هذا المقدمة. نعم، أقرأ الفقر. وعلى أصحابي الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاه تعالى من غير ضعف ولا اعتلال، وعلى التابعين لهم السالكين طريقهم بلا قلب ولا اضطراب بل ساروا باعتدال. أما بعد، فقد كنت شرعت في شرح المنظومة المسمى نظم الدرر في علم الأثر للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن جمال أبي بكر بن محمد بن صالح الخضير السيوطي الشافعي، مواليد ليلة الأحد واستهل رجب سنة 49 و800 800 يعني مسجد أنا مطلع في أول شهر، والمتوفى صح ليلة الجمعة الثلاثة عشر جماد الأول سنة الحادي عشر وتسعمائة هجرية، وعمره واحد وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوما. شرح مطول جدا، غير أن الاشتغال بالشغل تعوقني عن مواصلة السير على منهجي، أحوجني لصرف منهجي على منهج الدكتور، أحوجني لصرف عناني العزم نحو اختصاري، مسددا الأنظار في ترصيف اختصاري، مسددا الأنظار في ترصيف اختصاري، تعديلا للمنفعة الخامسة. الصلاة من رشد الصلاة. تعديلا. تعديلا للمنفعة الهامة وتحقيقا للمسافة العامة. والله أرجو في تسهيل ما أملته من الشر. ما أملته من الشرحين من غير فطور ولا شيء. إنه ولي ذلك وهادي ذلك وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب وحسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسميته إسحاق. إسعاف ذوي الوطر بشرح ذوي الوطر بشرح الوطر على الحاجة الحاجة بشرح نظم الدرر في علم الأثر. والله أسأل قبول وحسن الختام. والله أسأل قبولا وحسن الختام. إذهما غاية ما يطلب من المرام. كان به غاية ما يطلب. إذهما غاية غاية ما غايته إذ هما غاية ما يطلب من المرام. تنبيه أعلم أنه ينبغي معرفة المصطلحات الموجودة في هذا الشرح وأصل فمنها الحافظ إشارة الحافظ الكبير أبي الفضل أحمد بن علي. يعني إذا قال الحافظ نقرأ الحافظ فالمراد من حافظ الشارع إشارة إلى الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله في المثل الذي مكة رحمه الله له شرح على هذه الألفية سماه منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر غير أنه ينقص التحضير. فلهذا كلفت نفسي كتابة الشرح عليها وإن كانت تضاعفي مزجان خدمة لطلاب العلم لتوضيح ما يصعب فهمه عليه من فك تراقبه وعلمه ما يصعب فهمه عليه من فك تراقبها وحل مشكلاتها. المحقق إشارة إلى المحدث النبيل أحمد محمد شاكر. يعني إذا قال المحقق فالمراد أحمد شاكر رحمه الله تعالى. نعم. محقق هذه الألفية ومصححها والمعلق عليها تعليقات مفيدة جدا وعلى تحقيق قضية اعتمدت في شرحه. تدريب إشارة إلى تدريب الروع على تدريب إذا قال التدريب إشارة إلى تدريب الروع على تقريب النووي للماضي رحمه الله تعالى. فتح إشارة إلى فتح المغيث على كيفية الحديث للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي. إشارة إلى تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر المنصور رحمه الله تعالى. في إشارة إلى القاموس المحيط بمجد الدين محمد بن يعقوب اللغوي الفيروز الرازي في إشارة إلى تاج العروس من جوانب القاموس شرح القاموس المذكور للعلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي. المصباح هو المصباح المنير في غريب الشرح الجميل للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري. لسان هو لسان العرب العلامة اللغوي أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور إفريقي المصري. انتهى إشارة إلى أنه انتهى الكلام المذكور. وإذا قلت قاله فلان

النبي عليه الصلاة والسلام تقرن اقتداء بالآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. يقول وخاصة احنا نتكلم على حكم مسألة مش صرف النظر عن صرف الأولاد. حكم مسألة من حيث ايه؟ ليه مكروهة طريقة دي ولا مستحبة ما تمشي؟ لا ينبغي القرن بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في جميع المواضع. واحد يقول الله في الصلاة الإبراهيمية فإفراد يقول له في الأول شوف ها؟ تفضل صرمت بالجر نعت للسلام حذف مثله من صلاة قال في التاج صرمت بالجر نعت للسلام سلام من صرمت يعني وصف للسلام حذف مثله من صلاة يعني سلام من صرمت وصلاة من صرمت أيضا بس حذف من إيه؟ نعت له من صلاة لأن التنوم إلا ما قال بعضهم فيجوز خير صلاة وسلام صرمتي ما يجب خير صلاة صرمدية وسلام صرمدي لا عشان نظم عشان الاختصار هذا جائز خير صلاة صرمدي ما يجب صلاة صرمدية وسلام صرمدي يطول مع الناس ده نظم يراع فيه صح صرمدي جائز. نعم قال في التاج الصرمد الدائم الذي لا ينقطع والانطلاق من السر وهو التوالي والتعاقب لما والانطلاق من السر اللي هو الاستمرار والتعاقب والتوالي ولما كان الزمان ولما كان الزمان انما يبقى بتعاقب الزائد وكان ذلك يسمى بالسر ادخل عليه الميم الزائده يفيد مبالغه في ذلك فوزنها فعمل فعمل على وزن على نفس الوزن فعمل صار مدي ثم تحدث عن منظومته فقال زي ايه فعل لي بخرج تخرج ما بسمعش عليك في الصر انا بردش عليكم في زي الصر شد العرض شد العرض مدرسة من شد العرض نحن نشوف صف تحرج الأنبياء مدرس عليك شد العرض في النظر في التنوع إذا لسه شد العرض في الشد الحملاوي من الشد الحملاوي يدرس في دار العلوم الصديقة شد العرض في الأخصر الكتب في الصحة لا ما قريب لو بحثت حكمان كان معك المعطقة الناس يعني في الشريعة في النصوم خريجين مدرسة خريجين فكانوا بس نسوان المصحف والمشي فكانوا بيمروا بالكتب دي على طول بس انتوا الظاهر هيك ترى مختصر الكتاب اللي هو معطق من شغل عمل والصرف المعصر جميل ايضا المناصر على فكرة لو بتدرسوا مناصر عندك النحو اللي هو قواعد أساسية وعندك النحو المصري الصرف المصري الشيخ رجل له برضو الصرف المبسط عن تطبيق النحو تطبيق الصرف أي كتب خفيفة صرف أي كتب ثم تحدث عن منظومته فقال وهذه ألفية تكتورات منظومة ضمنتها علم الأثار فائقة ألفية العراقي في الجمع الواحد من أخوان الدول اللي مع الأزهر معنا في الزنزانة وبعدين رأى في المنام أنه صاحبني في المعتقد حتى ينتهي من قراءة سنة الدرمون فقام مهموما مهموما الحاجة كل يوم وفقر على أخرى السنة الجمهورية مش تطلع ولا مقرى سنة كل سنة الجمهورية جاني في أوفيس مرة وفكر أيها الناس العمر بقى البيت لما يخلص سنة الدرجات فكر سنة الدرجات كبيرة أوي أوي وهي يعني سنة قلت له لا تسألش اقرأ سفرة صلاح بلا سنة الدرجات وفعلا أخذ يقرأ عليها بلا صلاحين طبعا من الصباح والمساء ان ربنا حرام. وكان في كتب هو عنده شيخ تهريب تخدم تهريب في الملابس في اليوم صلت الإنسان ممكن دخلها يخدم الكتب تنصب ليس يخدم زي المدارس كان معي مرة ذلك صحيح مسلم فأخذوا من وسط كده مجلد السادس ضعف النسخ خرب تصور النسخة فيها من قوي المجلدات وكذا يضع منها جزء الوسط خلاص أهدم أهدى النسخ تروح تشتري بين السادسين حبيبي تفضل فكان معنا الشاهد إخوة وخارجين النظر جزاه الله خير فكان بدرس في النحو أحيانا في الدماغ في الحديث عن المصطلح في العقيدة والمصطلح كنت شرط عليه الله خير نعم. ثم تحدث عن منظومته فقال وهذه هي ألفية تحكي التراث منظومة ضمنتها عن الأثار فائقة ألفية العراق في الجمع والإجاز والتفاهم فائقة يمكن فائقة فائقة فائقة ألفية العراق في الجمع في الجمع والإجاز والتفاهم يعني كم بيت مضى معنا قبل وهذه ألفية كم بيت؟ كم بيت عبد الرحمن؟ قول يا لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعقلي ثم على النبي محمد خير صلاة وسلام سرمني تمام لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعقلي ثم على النبي محمد خير صلاة وسلام سرمني كان يسأل في المعتقد زيزان واحد زيزان بس الطبعة الثانية كمينة وجنة الهدوء محر وبكرة خير وبكرة خير تعجبين عمو أشد دندن في الألفين وبكرة خير نعم يسعب خبر زي وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والمساق والله يجري سابغ الأسامي لي وله ولذوي الأمان ولذوي الإيمان يلا اقرأ لنا عبد الرحمن قعد كده اقرأ انت محمد صاحب الاسم والأبيات الأخرى لك لله حمدي وإليه أستغفر لله حمدي وإليه أستغفر وما ينوب عليه الأعلى ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام صلى الله عليه وسلم وهذه ألفية تحت الدراق عاش في بعض آخر صح؟ عاش في بعض الله يسهلك الله لأن الأشياء تسهل ما تتسهل غير بفضل الله من حب الله لهذا الدين اتسهل الامور طلب العلم في الله نعم تفضل وهذه ألفية وبعدين احنا بعدنا من الدوسه اللي هناك شيخ المسجد الثاني تمام السيارات الناس الماشيين اللي لسه الطالبات اللي ماشيين تخشى اللي عدم موضوع السفينه ده لا يساعد على الاستقرار شاشه خبش زي الزمامير اللي انت سمعتها أيوه. وهذه ألفية من تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق فائقة تأتي وإما فائقة هي من مصر على الأحد وإما على أنها خبر هذه الألفية فائقة ألفية العراق في الجمع والإجاز والاتساق والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان ما شاء الله زيد ثاني مرة ثانية شوف لله الحمد وإليه أعتمد وما ينوب عليه أعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمني وهذه ألفية تحكي الظلم منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق والله وكأنه بيحكي يا ابن مالك لو قلت فائقة ألفية في المعاصي ها؟ والله الذي سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. جميل يوم. وبعد صارت وبعد ما تقدم وبعد ما تقدم تقول هذه إشارة إلى المعاني الحاضرة في الذهن. طب هو ما جابش يعني فصل يفصل بين ما مضى وما سيأتي؟ ما جابش؟ ثم على النبي محمد بخير الصلاة والسلام. فكرة اللي فيه لا بقيت ولا ايش؟ فكرة ايش بقيت؟ وهذه يعني هي اعتبر كلمة هذه الفصلة تكون مقام ما أما بعد ابتداء بالقرآن هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا كلمة هذا فصلة بين ما مضى ونفس برضه هذه الكلمة وهذه زي يعني تعبير القرآن نفس من تعبير القرآن المخلوق هذا وإن للطاغين معنى قالوا هذا كلمة فاصلة تقوم مقام أما بعد وضحت وضحت يا شباب هو بدل ما يقول أما بعد يقول وهذه فصل بين المقدمة وما يأتي بعدها من الموضوع المقصود وبعد يا شباب جميل جميل اقرأ هذه إشارة إلى المعاني الحاضرة في الذهن تقدمت الخطبة أو تأخرت فيها كبنات آخر مذكورة يعني برضو احنا نقول لو انه كتب المقدمة دي بعد النظر فإشارة إلى ما حصل إن كتبها قبل الموت إشارة إلى ما في الذهن وأقول لك إشارة إلى ما في الذهن دائما أنا فيها تفصيل فين هي مكان مدري فين كان مدري وأقول إشارة إلى ما في الذهن فين هي في الأول في أول سطر إشارة إلى المعنى الحاضرة المدينة. لا وأنت قدمت الخطبة أو تأخرت لا إن تقدمت الخطبة فإشارة إلى منزل إن تأخرت فإشارة إلى محسوس هذا اختصر الموضوع نعم وفي احتمالات أخرى تمام ما في مشكلة مذكورة في القولات وهو مبتدأ خبر قوله ألفية أي أرجوزة مكتوبة إلى ألف إن كانت مبتدأ هو مبتدأ خبره قوله ألفية يعني وهذه ألفية المبتدأ وهي وخبر وهذه ألفية جملة مفيدة علشان وضحت؟ نعم تفضل وهو مبتدأ خبره قوله ألفية أي أرجوزة منسوبة إلى ألف إن كانت من كامل الرجل إلى ألف إن كانت من كامل الرجل أو إلى ألفين إن كانت من مشطوره نعم هذه بحور يعني بحور عند أهل النظر ولا يرد عليه ما فيه من النفس لأنهم لا يبالون به في النسب كما قال ابن مالك وعلم التسمية أحدث في النسب ومثل ذا في جمع بسيط الوزن لا يخص بالنحو نعم تحكي أحضي أي تشاهد الدرة جمع درة وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة أي تشاهد يعني في الحديث لا أحب أن لي كذا وكذا من الدنيا وأن يحاكي أحدا يعني أقلل مشيته أقلل كلامه أقلل كلامه نعم الدرة جمع درة وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة الدرة جمع درة نعم وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة أي تشابهها في النفاسة وعزة الوجود ورفعة القيمة والجملة صفة الألفية ما شاء الله لحك الدرة صفة الألفية يعني هذا لحك من مبتدأ تحكي ثاني تمام تحكي هي الدرة الجملة من الفعل الفعل من حزب الأمر نعت لألفية وطبعا معتني دلوقتي كبير الشيخ بل من نحول يا رب. فهم يكفي ربنا ومسي. نعم. منظومة صفة كاشفة بعد صفة أو حال ضمنتها صفة كاشفة أو حال. نعم. ضمنتها أي جعلت فيه يقال ضمنت الشيء كذا أي جعلته محتويا عليه فتضمنه أي فاشتمل عليه واحتوى. قالوا في المصباح وهو من الناس جعل المدلول في الدال جعل المدلول في الدال أو جعل الجزء في الكل. قالوا الشاعر جعل الجزء في الكل. وقول عالم الأثر أي مسائله مفعول ثاني لضمن وهو مفعول ثاني لا ارجع عالم الأثر لا ارجع فالموضوع جعلت فيها أي جعلت فيها يقال ضمنت شيء كذا أي جعلته محتوى عليه فتضمنه أي فتضمنه أي فاشتمل عليه واحتوى. قالوا في المصباح وهو من باب جعل المدلول في الدال أي جعل الجزء في الكل. قالوا الشارح وقول عالم الأثر الشارح بقى من يعني شيء المحقق الشرح الترمذي عالم الأثر أي مسائل مفعول ثاني لضمنه علم مش عارف لا قالوا الشرح وقولوا علم الأثر أي مسائل عندك إيه؟ عالم علم الأثر أي مسائل مفعول ثاني لضمن وهو من إضافة العام إلى الخاص كشجر الأعراف كشجر الأعراف يعني بدل ما أقولش علم الأعراف يعني إيه شجر الأعراف شجر الأعراف من باب الإضافة علم الأثر والأثر من إضافة العام إلى الخاص الشجر عامسة وأراك خاصة طب وعلم عالم الأثر خاص والأثر بفتح الهمزة والتاء لغة بقية الشيء والصلاحة لغة دن لصاحب الأثار لغة دن بقية صاحب الأثار طبعا الأثار مرشفة من تنمية أو في الطاقة الزنجة لما أنت بتاع مع الطاقة من حضر الله من الزنجة أنت خليت هناك صنع مع الارتباك والبهرات من أين الوقت؟ مع ابن تيمية في الجزء هذا ابن تيمية الشيخ الفتاح كتب رخيصة أرخص كتب طبعا ابن تيمية المعرض يعني اشتري منهم وانت مجدد يخفض وكتب مطبوعة كتب مطبوعة خليك زي ما كتب مطبوعة رخيصة مدعومة يعني كان الاخوة في المعرض يسيبوا المنتجات كلها ويحفظوا يحجزوا من الصفحة اللي حجز من الارض للسقف كده وخذ تاني جنب وخذ تاني جنب حبيبي يخف الأوراق أصلا وبيلعب منه يعني كتاب أنت تاخده من مدة تانية ب 1000 وأكثر 300 يعني هذه النسخة اللي أذكر كنت شاريها من الملخص أنا بقول برضه المريخ وكان بيجي له اليوم عند الزمن يا فضل أنت معايا مع الأثار احنا مع ابن تيمية ماشي والأثر بفتح الهمزة والتاء لغة بقية الشيء والصلاح والتحديث مرفوعا كان أو مركوبا على المعتمد أو المعتمد ومنه شرح معاني الأثار للإمام الطحاوي لاشتماله عليهما وإن قصر وإن قصروا بعض الفقهاء على المرفوض كما سيأتي أفادوه السخاوي وعلم الأثر أي الحديث يطلق علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية والأول هو المقصود هنا ويسمى علم الحديث علم الدراية ايه المقصود بعلوم الحديث، مصطلح مصطلح اهل الاصل. نعم. وعلم يبحث فيه علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أحوال نقلتها ضبطا وعدلتها من حيث كيفية سند اتصالها بالطاعة وغير ذلك، ولا تصف بعد صفة ألفية أو حال منها. تنبيه اشتهرت هذه الألفية باسم ألفية السيوطي. باسم ألفية باسم ألفية السيوطي في علم الحديث، وسماها الشارح التلمسي بمنظومة علم الأثر، والذي ثبت في شرح الناظم أنه سماها نظم الدور في علم الأثر، وهذا هو الذي ينبغي الاعتماد ولا يجوز العدول عنه إلى غيره، لكونه من وضع المؤلف فلينتبه فليتنبه. والله الهادي والله الهادي إلى سواء السبيل. فائقة بالرفع أو بالنصب كمنظومة من ساق فائقة وإما فائقة أو فائقة. نعم. من ساق الرجل أصحابه يفوقهم فضلهم ورجحهم أو غلبهم. قالوا في المصباح ما شاء الله المصباح المنبه أو في المقدمة أيضا غيرك وبكلمك أنا لما أقول مصباح مصباح المنبه الفيض العراقي بالنصب مفعول به لفائقه، والعراقي هو الإمام الحاضر. فائقه لأن فائقه اسم فاعل تعمل عمل فاعل. والعراقي هو الإمام الحافظ الأثري زين الدين عبد الرحيم في الحسين بن عبد الرحمن بن العراقي نسبة إلى عراق العرب، وهو القطر الأعم المتوفي سنة 66. المتوفي هو الله المتوفى هو الذي المتوفى سنة 86 عن أزيد من 81 سنة للجمع للأنواع متعلق بالفائقة، والإيجاز للألفاظ مع كثرة المعاني. الإيجاز للألفاظ مع كثرة المعاني. واتساق أي انتظام بعضها مع بعض على وجه المناسبة، وإنما لم يفعل العراق ذلك مسيرة لأصله مسيرة لأصله مقدمة يعني جاريا لأصله فقط وجاريا لأصله مقدمة ابن الصلاح، فإنه أبلها شيئا فشيئا وراء القائل كذلك خير من طلب حسن الترتيب، لأنه يحتاج إلى فراغ كثير لجميع ذلك من متفرقات كتب من تقدمه كتصاميف الخطيب كتصاميف الخطيب. والله عز وجل مبتدأ خبر قوله يجري من يجري من الإجراء في الوضع، وجوز الشارع كونه من الجزاء، لكن يحتاج إلى إثبات النقل إلى يجزي يعني الشارع هو من تلمس لكن يحتاج إلى إثبات. نحن معنا الآن شرح السيوطي شرح التلمس شرح أحمد شاكر شرح أحمد محدد شرح الأثيوبي 5 شهور. ما هي عبد الرحمن؟ شرح ماهر الشاكر سلطة والحفظ صحيح السود ماهر الشاكر وعين تلمسي أحمد شاكر وعين محمد محبين وعين أحمد اللي هو اسمه الكتاب له السعاب ذو الوضع شرح نظم الدرر في علم الأثر. عرفنا شباب؟ هل ننساها؟ الشروح الصدية كثيرة هذه بالنسبة للشروح المكتوب الشروح الصدية كثيرة معنا؟ يجري من الإجراء بالراء، وجواز الشارح قانون من الجزاء، لكن يحتاج إلى إثبات نقل من النار نقله من النار. سابق الإحسان بالنص المفعول به ليجري يجري، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الإحسان السابق أي التام المتسع. يقال سبغة النعمة سبوغة ولا سبوغة سبغة سبغت النعمة سبوغا اتسعت وأسبقها الله أفاضها وأتمها قالوا أفاضها الله أفاضها وأتمها قالوا وأسبقها الله أفاضها وأتمها قالوا المصباح والمراد به من بقى المصباح كان منين تمام نعم والمراد به الجنة لمتعلق بيجري بدأ بنفسه لأنه يجري متعلق يجري متعلق بيجري بدأ بنفسه لأنه السنة وله أي للعراق بدأ بنفسه في الدعاء لأنه السنة يبدأ بالسنة نفسه نعم وله أي للعراق ودعا له لأنه مرشده إلى هذا التأليف حيث ابتدى به ودعا له لأنه مرشده إلى هذا التأليف نعم حيث ابتدى به ولدويه العراقي لأنه ابتدى بالعراقي في نظم مقدمة المصنف كأنه هو الذي أرسله ودله وطلب منه وذكره بهذا وكان يسرد يقول نظر الخمسة الأيام وكل وقت المهيم العلامة في خمسة أيام كان نظر الفين نظمتها في الخمسة الأيام وقدرة المهيم والصنعاني كان يقول طلعت يوم من الأيام فاشتقت أن أرجع النظام فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عنده من الصلاة إلى المساء عنده في النوم كان منتهي بالنظم من أخذ في الأيام الله يعطينا يعني واحد في خمسة أيام يعني كان في واحد في يوم واحد ها نظم من أخذ في الأيام شوف بقى الأمم الأمم الإسلامية فيها كم ضغط الله أكبر أحمد الله عليك ولذوي أي أصحاب الإيمان أي التصديق الجازم بكل ما علم مجيئه صلى الله عليه وسلم به بالضرورة إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وعلى الإيمان إجمالي وتفصيل الإيمان الإجمالي طلب به العوام إجمالي الإيمان التفصيل طلب به طلاب العلم والعلماء والفقهاء رصفا في العلم والإجمال في الإجمال والتفصيل في العلم تفصيل يعني الإيمان منه إيمان مجمل وإيمان إيه وفصل يعني العام يطلب منه الإيمان المجمل يكتفى منه بالإيمان المجمل الإيمان في الأسماء والصفات إيمان مجمل يكسي على العام إيمان في التوحيد الأولياء إيمان مجمل هل العام يعرف كطالب العلم المخصص في التوحيد لا الجواب لا في الأسماء والصفات الجواب لا في الفقه الجواب لا خذ من هذا قبيل فالإيمان إما إيمان مجمل وإما إيمان خاصة فمش كل واحد في الأمة يلزم الإيمان المفصل ما الدروس لن يقدر بقدرة العام يختلف الاستيعاب والفهم نعم الإيمان أي التصديق الجازم بكل ما علم وجهه صلى الله عليه وسلم به الصحيح أن الإيمان هو التصديق المستلزم للانقياد والإقرار هذا هو الصحيح صرع عن الإيمان صرع إنما هو بيتكلم عن الإيمان لغته الإيمان الشرعي والإيمان هو التصديق والتصديق المستلزم للانقياد والإقرار عرفتم؟ وما أنت بمؤمن لنا هو التصديق والإقرار ما أنت مصدق لنا لكن احنا عايزين إيمان الشرعي إيمان الشرعي يا عبد الرحمن هو التصديق المستلزم والتصديق المستلزم هو التصديق المستلزم للانقياد والإقرار ولذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنة قول باللسان وعمل بالجوارح والأرواح وعمل بالدعاء له اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل أحسنت وعمل بالدعاء لهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يدعو المؤمنين والمؤمنات امتثالا لقوله تعالى واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات وبعدين الدعاء فين؟ لو احنا حصلنا الايمان في تصديق القران طب اين الاعمال؟ اين سنذهب بالاعمال؟ لم تدخل. وبسبب هذا اخطا الحنفيين لما حصل الايمان في تصديق اللغه ده مصحف ولا قران؟ مصحف. فردك امام ولا انتهى؟ فاتلو كل سنة صلوا في كل الدرس ونحن واجهنا عباد منك عشان الدرس والله يقوم. فالآن احنا بنحاكم الناس بنحاكمهم بالإيمان الشرعي مش الإيمان اللغوي. عرفتم يا شباب؟ طيب بسم الله هناك أي تصديق ابدا من عند أي تصديق أي التصديق الجازم بكل ما علم نظيره صلى الله عليه وسلم به بالضرورة إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. إجمالا في الإجمال. يعني أنت الآن عمي الإيمان الذي يجزئ الإيمان مجمع تؤمن بالملائكة قد الملائكة لهم له أسباب ما بيعرفها العمي لهم أعمال ما بيعرفها العمي لهم تفصيلات لهم أوصاف لهم مش واجب على عمي الواجب على أمري الإيمان المجزي الإيمان المجمل يعرف يوم وجود ملائكة وجود الكتب نفس الأمر الإيمان باليوم الآخر نفس الأمر تفاصيل ما بيعرفه هل العام يقرأ المصحف؟ هل واجب عليه يقرأ المصحف؟ هو واجب عليه يقرأ المصحف الصلاة والفاتحة افرض واحد عام يطول عمره في العقل لا شاف له مصحف ولا حاجة مؤمن كإيمان والديه واحد لا رحم البدوي ولا دعا غير الله ولا استغفر غير الله نقول له ايه؟ نقول له انت ما تعلمت؟ نقول له انت ما خدت؟ ها؟ فالشيء ما شفت الإيمان بالقرآن طب هو مؤمن بالقرآن هو مؤمن بالقرآن وبيسمع القرآن ويشوف المصحف ما بيعرفش يقرأ هو ما جاء فيه إجمالا إجمالا هو ما جاء فيه تفصيلا صحيح لكن العلم العلم هل يعلم هل وجب ان يعلم التفصيل ولا المساله الايمان المجزي برضه عندما تكف عن دمي وكف عن الايمان المفصل رجل الايمان المجزي امرت ان يقدس حتى يعمل ولا الايمان المجزي بيكف عنه ايه بيكف ويعصر دمه وحبه وما دمه واضح؟ سلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أنا سأل ضيما تفضل معكم وضعت هذه المسألة نعم يقول لا يقول أي التصديق الجازم التصديق الجازم بكل ما علم مجيئه صلى بالضرورة إجمالا في الآية وتفصيلا تفصيلا هل يكلف العامي هل يكلف من لا قدرة له على التعلم والفهم في الإيمان التفصيلي لا إنما اكتفى منه بالإيمان والإيمان وهم قالوا هو يحاسب على التفصيل لا العلم بركة ربيعي العلم نوعان علم العين وعلم الكفاية يعاقب على المنزل لو ترك العلم والعلم منه واجب ومنه فضل نعم وشيخنا تعالى يعني الان هو اراد ان يحج قصر في تعلم في نفسه اراد ان يزكي عنده مال قصر في هذا من هذا قلبه اراد ان يكون تغسيل ماء الموت وقصر في التعليم منه اراد ان يبيع ويشتري في السوق قصر في تعليم احكام البيت لم يسأل من يكون يفهم نسأل مش على الفوق تفضل حد الحديث وأقسامه أي هذا نبحة حد الحديث وأقسامه أي هذا نبحة حد الحديث ومبحة أقسامه والحد لغة ومبحة أقسامه وحتى أقسام والحد لغة المنع واصطلاحا ما يميز شيء عما ما يميز ما يميز الشيء الشيء عما عداه أما عدا وقدم البحث عن الحد، حد بين جهتين، حد بين قطعتين، يعني يفصل هذا عن الميزة. نعم. وقدم البحث عنه ليكون الشارع في لك الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، يعني يميز بين الكفر والإيمان. الحد الأدنى يعني مميز بين هذا وذلك. نعم. وقدم الباحث عنه ليكون الشارع في الفن على بصيرة لئلا يضل سعيه. لكي ليكون ليكون الشارع في الفن على بصيرة لئلا الشارع يعني الطالب الفن المتعلم له. نعم. لأن يضل سعيه إنه دفع إليه قبل ذلك لم يأمن ثواب المطلوب وضياع الوقت في غير مرغوب، ثم إنه ترجم لشيئين وذكر معهما غيرهما زيادة الكفاية لأنه ذكر الموضوع والفائدة وتعريف الكلام والمد وغير ذلك، وذلك وقع في الكلام البلغاء نظير حديث هو الطهور ماؤه الحل منكسر. نظير حديثي هو الطهور ماؤه الحل منكسر، يعني زاد في الجواب النبي عليه الصلاة والسلام سوينا عن ماء البحر، قال والله الله الحلم والإمام قال حد الحديث أقسام، عين ضار ذكر موضوع الحديث المقصود منه، إذا ذكر أكثر من الترجمة من باب إيه بقى والله ماء الحلم ميتته، يعني جواز الزيادة عن السؤال في الجواب للحاجة للإيه؟ للحاجة ضار أو ما ضار؟ جميل فضل. قال رحمه الله: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم مصطلح أهل الحديث مبتدأ خبر القول ذو أو ذو أي صاحب قوانين مع قانون جمع قانون قرض ما يبدأ ثرد وصول حد فرح. نعم. وهو القاعدة تحد أي تضبط تلك القوانين والجملة صفة لقوانين في محل جر يضرع. علم الحديث ذو قوانين تحد يعني تعرف وتميز وترسم. قلت على شن؟ عربي ولا غير عربي؟ كان اسمه رضا. رضا؟ أنا نص ساعة عندك. رحت فين؟ نجي بس بعمر. لا احنا هنا كل يوم بعد الظهر في المدينة. بعد الظهر المدينة. لا شوف احنا في ثالثة المجاورة الثالثة اللي جنبنا دي على طول مجاورة الرابعة فاصل الشارع ده عرفت؟ فاصل الشارع طويل ده يفصل بالمجاورة الثالثة مسجد مكة بعد الظهر يومين إلى يوم بقى الخميس هناك زي ما انت عارف الصحابة إن شاء الله ورقم ربعين رضا أقول عرض طبعا يقرا بالجنيه اذا قال علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها احوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. نعم. يدرى بالبناء للمحول ونائب فاعله يعني يعرف ويعلم ونائب فاعله احوال اي يعرف هي ايه احوال هي كلمه احوال هي نائب احوال اي يعرف بها اي بتلك القوانين احوال مد للحديث من صحه وحسن وضعف وحسن من صحه وحسن وضعف ورفع ووقف وغير ذلك مما ياتي وأحوال ثلاث له من صفات الإيجابية وكيفية التحمل والأداء وغير ذلك مما سيأتي أيضا والجملة صفة قوانين بعد صفة أي في محل نصف حال فذلك أي المتن والسماء. فذلك برهانان من ربك. فذلك لغة في ذلك شرط اسم الشرط. فذلك نعم. فذلك أي المتن والسند. تثنية تثنية ذات وعود الإشارة إلى المضاف إليه قليل كما عاد الضمير إليه بقوله تعالى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. أتجاوب بعض المحققين الإعلام وهو مبتدأ خبره قوله الموضوع أي موضوع علم الحديث الزراعي وهو مسلم الحديثي وموضوع كل علم ما يبحث فيه من عوارضه الذاتية فموضوع علم مصطلح أهل الحديث المتن والسند. وأما موضوع علم الحديث رواية هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله بعضهم ما قالوه بعضهم. والمقصود أي الفائدة والغاية من علم الحديث هذا وهو مبتدأ خبر قول أن يعرف المقبول من الحديث ليعمل به والمرضوض منه ليجتنب لأنه إن وجدت فيه صفة القبول يؤخذ به وإلا فلا. وقد ذكر رحمه الله من المبادئ العشر هنا ثلاثة الحد المبادئ العشر تدرس تبليغ كل علم المبادئ كل علم من عشرة حد والموضوع ثم الخبر ونسبة المقدمة والواضع والاسم والاستمداد في الشارع السائل والبعض والبعض اكتفى ومصدر الجميع هذا الشرف. هو ذكر بعض الاشياء التي من مبادئ طلب العلم وطلب اي فن ولم يذكر كل المبادئ العشر او الحداشر. عرفتم؟ فذكر موضوع العلم ذكر المقصود ذكر الفائده من معرفه هذا العلم. نعم. وقد ذكرت تمام المبادئ مع فوائد اخرى في الكبير فلازمه في الكبير يعني الصف الكبير له الشيخ عيد الشيخ محمد بن عبد هذا شرط متوسط ما الصف الكبير لم يطلع الى الان عرفتم قال فراجعه تستفي ما شاء الله. قال ذكر اداء السند الاخبار عن طريق قال رحمه الله والسند الاخبار عن طريق من كالبلاد لدى طريق والسند المتقدم ذكره مبتدا خبره قوله الاخبار الاخبار وقوله الاخبار بكسر الهمزه مصدرا عن طريق من متعلق بالاخبار عن طريق من عن طريق الاخبار او بمحفوظ حال من الاخبار اي حال كونه ناشئا عن طريق المتن. نعم. والمعنى؟ والمعنى ان السند هو اخبار المحدث بالحديث ذاكرا طريقه اخذا مما ارتفع من سبح الجبل اخذا مما ارتفع من سبح الجبل لان المسند يرفعه الى قوله لأن المسند يرفعه إلى قائله أي من قولهم فلان سند أي معتمد سمي به الاعتماد الحفاظ عليه في صحة الحديث وضعفه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله وهو متقارب مع السند في يعني يقول برضه السند والإسناد متقاربان في المعنى. السند حكاية طريق المنهج والإسناد هو العز والإضافة. نعم. وقال بعضهم هما وهو متقارب مع السند في الاعتماد. أيوه قول وهو متقارب مع السند في الاعتماد وأما الإسناد فهو رفع حديث إلى قائله وهو متقارب مع السند في الاعتماد وقال بعضهم هما شيء واحد وإليه أشار بقوله كان الإسناد خبر لمحذوف أي هو أي السند كائن كالإسناد من حيث المعنى لدى فريق بالتنكير وفي نسخة بالتعليل أي عند طائفة من لدى الفريق أي عند طائفة من علماء الحديث والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيده بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكم حسبك متفق إن شاء الله.